ثم يسلم بقلبه ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى. فصح أن التحكيم شيء غير التسليم بالقلب، وأنه هو الإيمان الذي لا إيمان لمن لم يأت به. فصح يقينا أن الإيمان اسم واقع على الأعمال في كل ما في الشريعة. يقول لك إيه؟ طيب هو بيقول إيه؟ لا يكون مؤمنا أي كامل الإيمان، هو بيعمله كده. طيب وأنه هو الإيمان الذي لا إيمان لمن لم يأتي به، لا إيمان أي كاملا لمن لم يأتي به. تنسيب الموضع ده صفحة 195، نشوف كده الموضع بتاع 221 فيه زيادة على المعنى ده، تمنع سيف التأويل بتاع هؤلاء المبطلين. والله أنا ما كنت أتصور أن يتصدى أقوام للدفاع عن الطواغيت هذا الدفاع المجيد. والمهم أن الضال المصري بيقول في الشريط رقم 56 بتاعه: وإن كنا قد نعتقد أن هؤلاء كفار خارجون عن الملة. بإيه؟ فتحت المندل. يعني إيه وإن كنا قد نعتقد؟ في الشريط رقم 56. وإن كان يغلب، قول طب حضرتك العبارة، وإن كان يغلب على ظننا، يغلب على ظننا أن هؤلاء كفار في الباطن. فتح المندل ده اللي عمل إيه بالضبط؟ ولو أنت غلب على ظنك أن هؤلاء كفار في الباطن، كفار في الباطن، تقوم تعادي إخوانك من أهل السنة وتقول إن الخوارج كانوا في يعني إيه أشرف من هؤلاء، ولا كانوا إيه؟ كانوا صرحاء، وإن شئت قلت شرفاء. ها؟ في الشريط رقم 60، في الشريط رقم 60، وهذا الشيخ هو اللي بينقل إلي هذه الأشياء، موجودة في الشرائط صفحة 56، قصدي الشريط رقم 56، اللي هو بيقول: وإن كان يغلب على ظننا أن هؤلاء كفار في الباطن، يريد أن يفر من الباطل الذي يوقع الناس فيه ولن يستطيع. عرف إزاي يقول كفار في الباطل؟ محدش سأله من إخوانه لما خدوا الكلام ده، محدش فكر إنه راجع. سبحان الله. زي ما أقول لك إيه؟ وأما عن فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، هنا بقى العمدلي، فقد نقل بعض تلاميذه عنه تفصيلا. إن شاء الله لما نيجي عند فتوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ سنجد أن هذا الكلام الذي ستراه خارج العنبري ينبغي أن يضحك الثكلة. محمد بن إبراهيم آل الشيخ فصل في هذه الرسالة وفي هذه الفتوى تفصيلا. نسأل بقى تلاميذه اللي بيحكوا عنه أنه كان له تفصيل في هذا الأمر. ما هو التفصيل؟ ده ذكر الكفر المخرج من الملة 6 أنواع، وبعدين كفر غير مخرج من الملة، كفر دون كفر، ومتكلم عن الأمور التفصيلية. فنسألهم في التفصيل اللي انت تتوقع كده، خمن ولا اضرب الوضع، شوف ايه التفصيل اللي ممكن يرد بعد هذه التفاصيل الشديدة التي ذكرها محمد ابن ابراهيم قال الشيخ. وهذه مقالات لا يعجز عنها احد، دي مقالات يا اخوانا لا يعجز عنها احد. سأتيك برسالة ماجستير من نفس الجامعة، جامعة محمد ابن سعود، في حكم الديار، دار الكفر ودار الاسلام، وما هو مناط الحكم على الدار. يوم المتخلف الجاهل يقول لك: وكلمة المناط التي يفرح بها هؤلاء، يفرح بها هؤلاء، دي تعبيرات اهل العلم، يضيقون ذرع يسار، انا مش عارف اقول ايه، دي تعبيرات اهل العلم. المناط هو العلة، مش في احكام موقوفة او مبنية على علل. فلما يجي يقول مناط الحكم يعني علته التثبت من وجود العلة، يقول لك الكلمة دي اصلها بتعجبهم قوي وبيضحك. زي ما واحد اخر متخلف يقول: هذه حزلقة أصولية من الشافعي، حزلقة أصولية من الشافعي. ليه؟ واحد شاف إن علم الأصول ده، أصول الفقه ده، سات منه. وفعلا الجهل يفعل أكثر من ذلك، بل كذب ما لم يحيطوا بعلم. فتعالوا نشوف صفحة 221. ومن النصوص على أن الأعمال إيمان قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم